الرحمن. بسم الله، الحمد لله، وصلي اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتدى بسنته وسار على دربه ومنهاجه ومن واله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة، وصلنا في شرح كتاب التوحيد إلى باب الشفاعة، وقد تطرقنا في الأسبوع الفائت إلى عدد من الشبهات التي يطرحها أهل البدع وأهل الانحراف، ممن ذكروا أخطاء في طريقة التعامل مع حديث الشفاعة. فمنهم أيها الأحبة من ينكر الشفاعة مطلقا كما لا يخفاكم، كالخوارج والمعتزلة، ومنهم من يجعل كل شيء شافع، حتى يجعل القبر، أقصد الحجر شافعا، وغير ذلك من أنواع الشفاعات التي يظنونها ويعتقدونها. وقد ذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية أيها الأحبة قول الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هنا يا أخواني، كم من ملك، إذا أردنا أن ننظر إليها من ناحية لغوية، فقد ذكر أبو حيان رحمه الله بأن كم هنا خبرية، يعني معناها التكثير، وهي في موضع رفع بالابتداء والخبر. إذن هذه كم نستفيد منها عدة أمور. أولا أنها خبرية، هنا كأن الله أو هنا الله عز وجل يخبرنا بأن هنالك ملائكة كثر في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. وتخيلوا يا أخواني، إذا كانت هذه ملائكة الله عز وجل خلقها من نور، والله عز وجل قد خلقها لعبادته فقط، والتي لم تختلف لا إثما ولا معصية، كما قال الله: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنه في كل يوم يدخل أيها الأحبة الأكارم ويسجل تحت عرش الرحمن 70,000 ملك لا يخرجون مرة أخرى، كم من ملك في السماوات أيها الأحبة، هنا للتكفير أو هنا خبرية أقصد. كذلك قال: لا تغني شفاعتهم شيئا، كم خبرية هنا يخبر الله عنهم، وكذلك من باب التكثير أي أنهم كثر أيها الأحبة، وأنها في موضع رفع للابتداء والخبر، فهي أيها الأحبة في هذا الاعتبار ذات موضع رفع بالابتداء والخبر. هنا رب العالمين يقول: كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني الشفاعة شيئا إلا من إلا هنا يا إخوان الشرط أو الشرطان. الشرط الأول: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن الله، هذا دليل قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ويرضى دليله كذلك من آية أخرى قول الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم، قد قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال الله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يا إخواني، لا تظنوا أن الشفاعة أمر عادي، يعني أي أحد يشفع وأي إنسان، لا يا إخوان، الأمر والله إنه أعظم بكثير مما نتخيل ومما نتصور ومما نعتقد. لذلك أيها الأحبة، إذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك كما بين ابن كثير: إذا كان هذا في حق الملائكة المقربين، حياكم الله في حديث أهل البيت وأحسن الله إليك، فإذا كان هذا في حق ملائكة المقربين، فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأمداد عند الله وهو لم يشرع عبادتها ولا أذن فيها، بل قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله وأنزل بالنهي عن ذلك جميع كتبه. إذن يا أيها الأحبة، هذا أمر مهم للغاية، أن نتعرف على قضية الشفاعة، وأنه لا يشفع أحد من أولئك الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكذلك هنا ذكر الآية القرآنية الكريمة، حياك الله أخي نادر الحبيب، كذلك ذكر قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، اسمع يا عبد الله، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له. هنا يا أخواني كذلك الآية، هذه آية عظيمة وفيها دلالة عظيمة للغاية. قال الله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يعني ادعوهم، إذا أردتم أن تدعوهم ادعوهم، ادعوهم كما تشاءون، لكن ستعلمون أنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني في النهاية حينما أنت تأتي يا أخي الكريم فتدعو رجل أشل، فتقول: يا أيها الأشل انصرني، يا أيها الأشرني، يا أيها الأشل، يأتيك الرجل فيقول لك يا رجل اتق الله، هذا الأشل لا يستطيع أن ينصر نفسه، لا يستطيع أن يفعل شيئا لنفسه، لا يستطيع. فهذا يا أيها الأحبة كحال من يسأل، من يسأل إيش؟ من هو من دون الله سبحانه وتعالى في أمور دينه أو في أمور دنياه، وفيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك حينما يكون غائبا أو يكون مقبورا أو يكون أيها الأحبة يعني بعيدا عنه، يعني لو أجاء رجل الآن، أنا ممكن الآن يا أيها الأحبة أن أسأل رجلا ما ها، ويكون سؤالي قد يكون من كبير الشرك بالله عز وجل. يعني لو جاء رجل الآن يا أخواني وقال مثلا أن لو قلت يا أيها الأحبة مثلا إن هنا ما في أحد معنا في الغرفة مثلا اسمه سعيد محمد أحمد القحطاني، مثلا سعيد محمد أحمد القحطاني، فقلت أين سعيد محمد أحمد القحطاني؟ يا سعيد محمد بن أحمد القحطاني إيش فعلي؟ طب يا سعيد محمد أحمد القحطاني هل هذا سمع لي؟ سعيد محمد نور عكاشة في مصر، نقول له يا سعيد محمد نور عكاشة في مصر إيش فعلي؟ طب هو ما سمعني ولا يعرف لي ولم يسمع بي. فإذا أيها الأحبة هذا حاله كحال من يأتي فيسأل غير الله سبحانه وتعالى، بل هو يسأل غير الله في هذه الطريقة، هو الآن يسأل غير الله عز وجل، لكن رب العالمين يقول له اعلم أن هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني الدعاء هنا دعاء خائب باختصار. ما الفائدة من دعاء لا يستمع إليك من دعوته؟ ولذلك أيها الأحبة الفارق الرئيس ما بين ذلك، الفارق الرئيس يا أيها الأحبة الأكارم ما بين ذلك وما بين الدعاء لله سبحانه وتعالى، ها أيها الأحبة الفارق الرئيس معنا يا أخوان، حيا الله أخونا منهاج السنة، حيا الله جميع الأحبة الأكارم كلهم باسمه ورسمه وجميل وصفه. فأقول أيها الأحبة الأكارم الفارق الرئيس أن من يدعى من دون الله لن يستجيب الله سبحانه وتعالى له أبدا. اثنين، الفارق الرئيس أن من يدعو الله يستجيب الله له ولو بعد حين أو يدخرها له يوم القيامة. طيب لو أن الله لم يستجب لك في الدنيا، رب العالمين سيعطيك الجواب يوم القيامة، يستجيب الله لك يوم القيامة، طبعا بشرط أن لا يكون هناك مانع من موانع الدعاء. يعني يدعو الإنسان ربه ويقول يا ربي اهدني، يا ربي ارزقني، أو يا ربي مثلا ارزقني مالا، ويا ربي ارزقني كذا، وهو والعياذ بالله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، هذا لن يستجيب الله سبحانه وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن لو أن الله عجل يعلم منه صدق النية وأنه يسأل بقلب صادق، رب العالمين لو لم يستجب له في الدنيا يستجب له في الآخرة. طيب السؤال الآن المهم الذي يريد أن نتطرق إليه، لو أن رجل يسأل ذلك المقبور هل يستجيب منه في الدنيا؟ لا يستجيب منه في الدنيا. طب السؤال في الآخرة هل سيستجيب له؟ لن يستجيب له في الآخرة. إذن هنا يا أخواني الله عز وجل يقول لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، حتى الذرة يا أخواني الذرة هذه الهباءة التي ربما أيها الأحبة أصبح بعض العلماء يعني المهتمين في قوانين الطبيعة وما شاكل ذلك يتحدثون أنها ذرات يسيرة لا ترى بالعين المجردة وإنما ترى بالميكروسكوب أو بالمجهر أو بالمكبر وبالذات. قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الله أكبر. قال الله وما لهم فيهما من شرك، ما له فيهما من شرك. قال بعض العلماء يا أخواني والله يا أخوان هذه آية عظيمة، قال بعض العلماء عن هذه الآية قال هذه الآية تقطع عروق الشرك من القلب لمن عقلها. بس وين العاقل الذي يفكر بالعقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى له؟ اسمع يا عبد الله ماذا قال بعض أهل العلم عن هذه الآية. يقول بعض العلماء عن هذه الآية هذه الآية اللي هي قول الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذه الآية يا إخواني قال بعض العلم عنها استمع تقطع عروق الشرك من القلب لمن عقلها، تقطيع لكل عرق من عروق الشرك لمن عقل هذه الآية. لكن يا إخواني وما يلقاها أيها الأحبة، إلا من أدرك حق الإدراك أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا ينادي أحدا من دون الله، ولا يستشفع بأحد من دون الله، لا علي ولا الحسين ولا الحسن ولا جعفر ولا الكاظم ولا العيدروس ولا الست زينب ولا النبهاني ولا البدوي ولا فلان، كل ذلك أيها الأحبة من الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك رب العالمين يقول: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. من الذي يكون ظهير لله؟ هل يوجد أحد يا أخواني يكون ظهير لله سبحانه وتعالى، ينصير لله سبحانه وتعالى؟ يستحيل يا أيها الأحبة، يستحيل أن يكون هذا، يستحيل أيها الأحبة أن يكون هذا مع أحد، أو يستحيل أن يكون هذا مع الله سبحانه وتعالى. قال الله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب يا ليث انتظرني بس بعد الدرس إن شاء الله، أحاورك بعد الدرس إن شاء الله يا ليث، انتظرني، لن نلقطك ولن نحاورك الآن، لكن بعد الدرس أبدا انتظرني وأحاورك إن شاء الله. طيب، إذا هنا يا أخواني الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين، اسمعوا، زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يا أيها الأحبة الأكارم، ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن هذه الآية، حياكم الله أخي الحبيب رامي عيسى وبارك فيه، ابن القيم حينما تكلم عن هذه الآية قال: المشرك إنما يتخذ معبوده، اسمعوا يا أخواني، المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع. هكذا المشرك عادة، المشرك براغماتي يا أخواني بالمفهوم المعاصر، المشرك نفعي. قال: يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع. ما هي الخصال؟ أول خصلة: إما أنه مالك لما يريد عابده منه، إما أنه مالك لما يريد عابده منه. طيب، هل هو مالك يا إخواني لما يريد عابده منه؟ هذا السؤال الآن. هل هنا يا إخواني يعني الخصلة هذه أنه مالك لما يريد عابده منه؟ كلا، ليس بمالك. ليش؟ لأن رب العالمين قال سبحانه وتعالى يا إخواني: لا يملكون مثقال ذرة. هنا موضع الشاهد. اثنين: فإن لم يكن مالكا كان شريكا للمالك. طب إذا ما كان هذا المشرك مالك، يكون إيش؟ يكون شريك للمالك. يكون ماذا يا أخواني؟ شريك للمالك، يعني يكون شريكا لهذا المالك في ملكه. طب هل لله شريك في ملكه يا أخواني؟ هل لله شريك في ملكه؟ الله عز وجل أجاب قال: وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك. طيب، النقطة الثالثة: فإن لم يكن شريكا له كان معينا له وظهيرا، كان معينا له وظهيرا. طب السؤال: هل لله معين؟ هل لله ظهير؟ ها؟ قال الله سبحانه وتعالى: وما له منهم من ظهير. طيب، إذا لم يكن شريكا له كان معين له وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده. السؤال: هل لله سبحانه وتعالى شفيع عنده؟ السؤال: هل لله عز وجل هنالك أحد يشفع عنده؟ نقول: نعم ولا. نعم، بمن أذن الله عز وجل بالشفاعة له. ولذلك إيش رب العالمين سبحانه وتعالى قال بعد ذلك يا أخوان؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إذن ورضا. إذن هذه يا أيها الأحبة الأكارم الجوانب الأربعة والمراتب الأربعة، نفى الله سبحانه وتعالى المراتب الأربعة هنا نفيا مرتبا، كما يقول الإمام ابن القيم اللهم ارض عنه وارحمه وأسكنه الجنة مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله. قال: فإن فى الله سبحانه المراتب الأربعة نفيا مرتبا متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، متنقلا من الأعلى إلى الأدنى، فنفى الملك ونفى الشركة ونفى المظاهرة ونفى الشفاعة التي يطلبها المشرك، وأثبت شفاعة لا نصير فيها لمشرك وهي الشفاعة بإذنه. فكفى والله بهذه الآية نورا، اسمع يا عبد الله، كفى والله بهذه الآية نورا وبرهانا وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها. والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. ويا أخوان هذه كلمة حطوا تحت 1000 خط بل مليون خط، بل كما يقول بعض الأدباء حطوا عليها أيها الأحبة، كما يقول أو خطوها بالخناجر على الحناجر من شدة أهميتها. قال أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحت القرآن، وهذا أخواني أمر عظيم. يعني بعض الناس يظن أن القرآن الكريم كأنه جالس، يعني بعض الشيعة الآن ولا بعض الصوفية ولا الصوفية ولا بعض الناس القبوريين ولا بعض العلمانيين أو العلمانيين عادة ولا ها، يظنون أن القرآن نازل لذلك الزمان. زمان مين؟ ها زمان النبي وزمان الصحابة، أما زماننا هذا لا لا لا، مش القرآن الكريم لم ينزل لهم. من وين؟ من وين جايبين هالكلام يا جماعة؟ من وين جايبين هذا؟ أليس كذلك؟ طب إذا جعل القرآن مجرد الله عزيزي لهذا إلى القرآن إلى يوم الدين، ما الفائدة من قراءته؟ ما الحروف؟ هل نحن نتبرك بالحروف ولا تدبرها أو لا نتدبرها؟ طب إذا تدبرناها ماذا يعني بعد ذلك؟ أليس يعني ذلك بعد ذلك أن نعمل بها، أن نطبقها، أن ندحرج هذه المعاني على أرض الواقع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الصلاة والسلام يعني خلقه القرآن، وكان الصحابة مصاحف تمشي على ظهر المدينة كما قال العلماء. هذا يا أخواني يحتاج منا فعلا إلى نوعية من التعامل مع كتاب الله سبحانه وتعالى، التعامل مع كتاب الله، التعامل مع كتاب الله، حسن التفاعل مع كتاب الله. مش ان الانسان يا اخوان يقرا القران يقول لا لا لا، هذا الكلام ترى على فكره هذا الكلام للمشركين الجاهليين في عصر الرسول وقاسه مثل الثريا ها والعياذ بالله ها ويشرك بالله سبحانه وتعالى يستر بذلك. من الذي قال لك ذلك؟ من الذي امرك بذلك؟ اليس يامرك الله عز وجل بان تساله؟ ما مصلحتي حينما اقول لك لا تدعو علي؟ هل أنا أكره علي؟ كلا، نحن نحب علي ونترضى عن علي ونحب أكثر من الشيعة ونواليه أكثر من الشيعة. لم نقل عن علي لا دابة ولا بعوضة ولا حمار ولا أذن من الحذاء، ولم نقل عنه ذبابة أكرمكم الله، ولم نقل عن علي أن يعاقل، أن يفكر حقيقة بعقله وفكره قبل أن يأتي ويستشفع بغير الله سبحانه وتعالى. إذن يا أخواني هذا أيها الأحبة من القضايا المهمة. ولذلك يا أخواني الإمام القاضي عياض رحمه الله ورضي الله عنه يقول قد عرف بالنقل المستفيض، اسمع يا عبد الله، قد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح رضي الله عنهم شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورغبتهم بقول من قال إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه شفاعة محمد لكونها لا تحصل إلا للمذنبين. يا أخواني هذه طبعا شبهة المعتزلة، شبهة المعتزلة. ولذلك يا أخواني نحن نقول الآن اسأل الله أن يشفعك محمد. نحن الآن يا أخواني جميعا نرفع كفنا إلى الله عز وجل ونقول اللهم يا رحمن يا رحيم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك وكل من في هذه الغرفة من المسلمين القانتين التائبين الذين يعرفون حقك ويعرفون حق عبادتك، أسألك يا ربنا لي ولكم جميعا أن يشفعنا وإياكم بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. ما في حرج، نحن نسأل الله عز وجل أن يشفعنا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن لما تأتي تقول أريد أن أستغيث بمحمد أو تقول يا محمد اشفع لي، هنا نقول لا، قف عند حدك. هذا ما هو حد محمد صلى الله عليه وسلم. حد محمد أنه نبي، أنه عبد، أنه رسول، والله عز وجل سماه بذلك، أنا لم أسمه بذلك. أنا لا يمكنني أن أتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقول الله عز وجل عنه. رب العالمين وصفه بأنه عبد، قال وأنه لما قام عبد الله ينا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله، وقال الله سبحانه الذي أسعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. رب العالمين سماه العبد، وقال الله عز وجل له آمرا له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أخواني الأكارم، هذا يا أخواني يدل فعلا على أننا نحن نسأل الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمرنا بأن نسأله لا نسأل غيره. لذلك لما يأتي بعض الناس يا أخواني ويكتبون بعض الكتب، شيعي على فكرة، يعني رجل يعني يعد من غلاة المتصوفة، فألف كتابا أسماه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، شواهد الحق ها في الاستغاثة بسيد الخلق، وهو ليوسف بن إسماعيل النبهاني. وهذا الكتاب يا أخواني ملأه بالأباطيل والانحرافات والكلام الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. فقام أحد العلماء وهو الشيخ محمد شكري الآلوسي رحمة الله عليه، أحد كبار علماء العراق، ورد عليه في كتاب أسماه غاية الأماني في الرد على النبهاني. غاية الأماني في الرد على النبهاني، كبر الله عز وجل الآن يا ليث، كبر الله، لا تكن مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح. نعم، فقال غاية الأماني في الرد على النبهاني. فإذا يا أيها الأحبة الأكارم، هنا رب العالمين سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نسأله سبحانه وتعالى وأن نكون بإذن الله سبحانه وتعالى من أهل السؤال الخالص له، هذا يدل يا أيها الأحبة على أن الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى يستجيب دعاءنا. ونحن نقول لكل مشرك لا زال مصرا على شركه ويشد بأضراسه على هذا الشرك، نقول بيننا وبينك الله يوم القيامة يحكم بيني وبينك بالحق، والله وبالله وتالله ولعمر الله وأقسم بالله أيمانا مغلظة مؤكدة أن الله عز وجل لن يسأل عبده الذي لم يسأل إلا ربه لماذا سألت فلانا وتركتني. لن يسأل الله عز وجل هذا العبد أن يقول له لماذا سألت فلانا، أو خلينا نقول لن يسأل الله سبحانه وتعالى العبد لماذا سألتني ولم تسأل فلان. بل الله عز وجل سيسألك لماذا سألت فلان وصددت عن سؤالي، سيسألك الله عز وجل، وأقسم بالله أن الله عز وجل سيسألك لماذا سألت فلانا واستغثت بفلان ودعوت فلان وتركت الله عز وجل الذي قال لك ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم. لذلك ايها الاحبه، هذا يدل حقيقه على المعنى الذي كنا نتطرق اليه قبل قليل. طيب، اذا يا ايها الاحبه، اصل شرك العالم ان ياتي رجل فيستغيث بغير الله سبحانه وتعالى وهو يعلم ان ذلك الرجل لن يملك له نفعا ولن يملك له ضرا. واما من زعم ايها الاحبه زعما باطلا بان هذا ان الله عز وجل قال احلتنا على التوسل وقال وابتغوا اليه الوسيله، فهذا زعم خاطئ للغايه، لان من قرأ الايه ادرك ايها الاحبه المعنى الحقيقي لهذه الايه. وكذلك الزعم الباطل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، كذلك زعم باطل، لأن هذا أيها الأحبة إذ هنا للماضي وليس للمستقبل. لكن المشكلة أن كثير من الناس لا يفهمون آيات القرآن الكريم ويظنون أنهم يفهمونها، وهم بحاجة أيها الأحبة ماسة إلى أن يفهموا معاني القرآن وأن يفهموا اللغة العربية الفصحى قبل أن يقولوا إن الله عز وجل قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذه الآية واضح للغاية فيها أيها الأحبة المراد منها، وهو أن هذا في زمن السابق حينما ظلموا أنفسهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو كانت في المستقبل لقال الله عز وجل ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، لأن إذا يا إخواني في اللغة العربية تدل على الاستمرارية وتدل على التكرار وتدل على المستقبل، أما إذ هذا للماضي. وليرجع كل منكم إلى كتب اللغة وإلى كتب النحو وسيعلم حقيقة ما المراد من ذلك، حتى يعلم علم اليقين أنه على خطأ وعلى باطل، أنه على خطأ وعلى باطل. نعم أيها الأحبة، طيب أيها الأحبة الأكارم، أيها الأحبة الفضلاء، طبعا بعض شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ورضي الله عنه الذي فلق رؤوس الشيعة ولم يستطع شيعي واحد أن يرد عليه في كتابه منهاج السنة النبوية بفضل الله سبحانه وتعالى ولعجزهم، ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المنكرين لبعض الشفاعات يستدلون بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، يستدلون يا أخواني بالآيات التي فيها نفي الشفاعة، كقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة وهكذا. ثم ذكر رحمه الله أن جواب أهل السنة حمل الآيات على أحد محملين، معنى يا أخواني أن جواب أهل السنة حمل الآيات على أحد محملين، أولهما أنها لا تنفع المشركين، أنها لا تنفع المشركين، والثاني أن المراد منها نفي الشفاعة التي يظنها المشركون مما تكون بغير إذن الله. إذن يا أخواني هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأسكنه فسيح جناته ذكر أن جواب أهل السنة على من أنكر بعض الشفاعات بقول الله عز وجل ولا يقبل منها شفاعة أيها الأحبة حمل الآيات على أحد محملين، أولهما أنها لا تنفع المشركين يعني ولا يقبل منها شفاعة للمشرك، والثاني أن المراد منها هنا نفي الشفاعة التي يظنها المشركون مما تكون بغير إذن الله، مما تكون بغير إذن الله كما يشفع الناس بعضهم لبعض ويكون مشفوع إليه يا أخوان مفتقرا لهذه الشفاعة. نعم أخوان الأكارم، كذلك قال أبو العباس رحمه الله تعالى نفى الله عز وجل عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى سبحانه وتعالى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة. نعم ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا أو أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن، وطبعا وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده سبحانه وتعالى، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من أسعد الناس بشفاعتك؟ اسمع يا عبد الله، هنا حبيبك أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. طيب ما هي فائدة الشفاعة يا إخواني؟ فائدة الشفاعة، فائدة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. إذن الشفاعة التي نفاها القرآن يا أخواني ما كان فيها شرك. ما هي الشفاعة التي نفاها القرآن؟ هي الشفاعة التي يكون فيها يا أخواني إيش؟ شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص، أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. طبعا يا أخواني هنالك مسألة، ممن يشفع يوم القيامة يا أخواني غير الرسول؟ من الذي يشفع غير الرسول؟ قال الله عز وجل آسف نعم أولا الملائكة يا أخواني يشفعون يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح شفعت الملائكة والأنبياء وشفعت النبيون. نعم إذن الملائكة تشفع والأنبياء هاي أخواني تشفع. طيب وكذلك المؤمنون كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه الذي جاء في البخاري ومسلم أنهم يلحون على الله سبحانه وتعالى بشفاعة لإخوانهم المؤمنين الذين في النار. وكذلك الشهداء يا أخواني يشفعون، فقد جاء في سنة أبي داود في سنة أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، يشفع الشفيع الشهيد في 70 من أهل بيته. فيشفع أولا يا إخواني أو آسف ويشفع كذلك أولاد المؤمنين، حتى أولاد المؤمنين يا إخواني يشفعون. وكذلك يشفع القرآن، ورد في الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما أخرجه أبو الإمام مسلم في حديث أبي أمامة الباهلي. كذلك يا إخواني الصيام، الصيام يشفع كما جاء في عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى من رواية عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان، قال فيشفعان. إذن أيها الأحبة هذا فيه دلالة على هذا المعنى، إذن هذا أيها الأحبة فيه دلالة على هذا المعنى. إذن من الذي يشفع، من الذي يشفع يا إخوان، من الذي يشفع؟ تشفع الملائكة، وكذلك من الأنبياء، وكذلك من الشهداء، وكذلك من المؤمنون، وكذلك من القرآن، وكذلك من الصيام، وكذلك الشهداء، وكذلك الشهداء. هؤلاء يا أخواني كلهم يشفعون، كلهم هؤلاء والأحبة يشفعون. وهذا والأحبة من الدلالة العظيمة، من الدلالات العظيمة على قضية الشفاعة، وأن الشفاعة ثابتة في القرآن الكريم وثابتة في السنة النبوية، وأن من أنكرها كالخوارج والمعتزلة عفانا الله وإياكم فإنهم أيها الأحبة قد ضلوا ضلالا كبيرا، قد ضلوا ضلالا كبيرا. لأن الخوارج يا أخواني نفوا شفاعة، حتى الخوارج يا أخواني نفوا شفاعة شفاعة رسول الله لمن دخل النار أن يخرج منها، واستدلوا بمتشابه القرآن مثل قوله أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، واستدلوا كذلك بقوله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وبقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبقوله يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه. وهذا يا إخواني كله لا يثبت لهم، لأنه يا إخواني أكبر مشكلة في أهل البدع مثل الرافضة الشيعة ومثل الخوارج وغيرهم، ها وإن كان الرافضة طبعا أشد بدعة من الخوارج، أنهم أيها الأحبة يأخذون بآيات مقتطعة من كتاب الله عز وجل وينفون الآيات الأخرى، أو لا يتعاملون مع الآيات الأخرى بشكل كامل، وهذا أيها الأحبة كلام باطل، وهذا أيها الأحبة كلام باطل. فينبغي للعبد المؤمن أيها الأحبة أن يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، أن يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى. طيب إذن أيها الأحبة، إذن هنا لا شك أن الإنسان المسلم حينما يشفع الله سبحانه وتعالى له بهؤلاء، فإن الله سبحانه وتعالى يكون راضيا سبحانه وتعالى عنهم، يكون راضيا سبحانه وتعالى عنهم. طيب ومن الفضائل أيها الأحبة العظيمة أن يعني نبينا صلى الله عليه وسلم أخر دعوته ليجعلها شفاعة لأمته، هذا يا أخواني أمر عظيم، أخر دعوته ليجعلها شفاعة لأمته لفضل شفقته ورحمته ورأفته بأمته، فجزى الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى رسول عمن أرسل لي. ويا أخواني الأكارم طبعا المسألة مسألة الإجماع في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة ما فيها شك بأنها إجماعية، وقد نقل الإجماع في ذلك الإمام أبو حاتم وأبو زرع الرازيان وأبو الحسن الأشعري والنووي والقاضي عياض وابن تيمية والسفاريني ومحمد صديق حسن خان، كلهم يا إخواني نقلوا ذلك. ثم يعني أيها الأحبة ورد عن أنس بن مالك بإسناد جيد أنه قال من كذب بالشفاعة فليس له منها نصيب، يعني من كذب بالشفاعة يا إخواني التي يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلن ينال هذه الشفاعة. وهؤلاء المعتزلة نسأل الله السلام والعافية حرموا أنفسهم من رؤية الله عز وجل، وحرموا أنفسهم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عجبت من أحد كما عجبت من رجل ينفي رؤية الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول ولدينا مزيد ويقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكذلك كما حرموا أنفسهم من شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل من أنكر شيئا عاقبه الله عز وجل بذلك الشيء كما بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. طبعا يا أخواني، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن دعوته مستجابة، وكما ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، فتعجل آسف كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. وكذلك ورد في صحيح مسلم، نعم، من حديث أبي هريرة مرفوعا أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع وأول مشفع. بل ورد في الصحيحين يا إخواني من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا قال: فيقول الله عز وجل: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. إذن أيها الأحبة الأكارم، هذا فيه دلالة على أن الشفاعة ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وأن أنه كما أخرج البخاري من حديث ابن عمر أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، يعني شيء مجموع، كل أمة تتبع نبيها، كل أمة هيا أخواني تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله عز وجل المقام المحمود. طبعا يا أخواني، ذكر ابن كثير وابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في من تساوت حسناته وسيئاته، وقد ذكر ابن حجر يا أخواني رحمة الله عليه دليلا على ذلك عند الطبراني، ولكنه شديد الضعف، ولكنه ذكر البيهقي والقرطبي وغيرهما أن أصحاب الأعراف أرجح الأقوال فيهم أنهم قوم قد استوت حسناتهم وسيئاتهم، فتجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فيقومون مدة على الأعراف وهو سور بين الجنة والنار، ثم يؤمر بهم إلى الجنة أيها الأحبة الأكارم، آخر قبل إخوان ولا لا؟ برنامج المحجة البيضاء. طيب خلينا نكمل إذن الموضوع إن شاء الله تعالى. ثم ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم، ذكر العلماء يا إخواني رحمه الله أن الشفاعة ستة أنواع. أولا الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة التي يتأخر عنها أولو العزم حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف. والرسول صلى الله عليه وسلم حدث بحديث الشفاعة يا أخواني وهو يأكل، رفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نحسة صلى الله عليه وسلم، ثم حدث بحديث الشفاعة الطويل. طبعا يا أخواني، حديث الشفاعة الكبرى يا أخواني للشفاعة المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، هذه أثبتها الخوارج المعتزلة. إن الشفاعة الكبرى يا أخواني أثبتها من؟ الخوارج والمعتزلة. الشفاعة الكبرى اللي هي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها الخوارج والمعتزلة، الذين نفوها، وقلت لكم يا أخواني قبل قليل أنهم نفوها وأنهم يخشى عليهم من أن يحرموا من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر، هذه يا أخواني الشفاعة نفاها الخوارج عافانا الله وإياكم. نعم. طيب، والشفاعة الثانية يا أخواني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخولها، وهذه يا أخواني ذكرها أبو هريرة في حديث طويل متفق عليه، حديث أنس بن مالك كذلك يا أخواني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، كما أخرجه الإمام مسلم. الشفاعة الثالثة يا أخواني، شفاعته عليه الصلاة والسلام لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الشفاعة الثالثة يا أخواني، شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. وهذا يا أخواني الدليل عليه ما جاء في الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة الباهلي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم، لا حساب عليهم ولا عذاب عليهم، نعم، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. الله أكبر. مع كل، يا أخواني اسمعوا يا أخواني، وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 ها لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. وكذلك يا أخواني من أنواع الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث في ذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة وبدعوا من أنكرها، مثل المعتزلة الذين ذكرت لكم قبل قليل قولهم والخوارج والزيدية. وهذا يا أخواني فيه دلالة أنه يشفع، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، بل مثقال ذرة أو خردلة، بل وأن كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردلة من إيمان، ومن قال لا إله إلا الله. ولذلك يا أخواني في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين مرفوعا قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. يسمون يا أخواني إيش؟ الجهنميين. وجاء في السنن وفي المسانيد عن أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهذا يا أخواني سنده صحيح، صححه جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية والإمام ابن كثير وغيرهم من أهل العلم. الشفاعة الخامسة يا أخواني، الشفاعة الخامسة، شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من أهل الجنة في زيادة ورفعة درجاتهم. شفاعته الله سبحانه وتعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والدليل يا أخواني على هذه الشفاعة ما ورد في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي سلمة لما توفي، إيش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم. الشفاعة السادسة يا أخواني، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهلي أو في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف على أبي طالب، خاصة بأبي طالب. أبو طالب طبعا الشيعة الروافض يرون أنه مسلم، نعوذ بالله من قولهم. نعم. ورد يا أخواني عندنا أحاديث صحيحة أن أبو طالب لا شك أنه مات على الكفر، وقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عم أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبه ويغني منه دماغه، نسأل الله السلام والعافية، كما أخرج البخاري ومسلم. نعم. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث العباس بن المطلب وهو من آل البيت أنه قال قلت يا رسول الله فهل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك أو فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أشكر لكم أحبة الأكارم. حسن الاستماع والإنصات، فجزاكم الله كل خير وشكر الله لكم وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أحبتي الأكارم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.